بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة ثاني خلفاء الراشدين وفاروق هذه الأمة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه، وكيف أن عمر رضي الله عنه وضع قواعد متينة قوية بها قامت دولة الإسلام في عهده على خير قيام. ذكرنا بعض تلك الأسس، وإن شاء الله تعالى شيخي بارك الله فيك لو تفيدنا أيضا ببعض هذه القواعد والأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في عهد عمر. فمن ذلك شيخي بارك الله فيك ما اشتهر عن عمر رضي الله عنه مسألة العدل، ولا شك يا شيخي بارك الله فيك أن أعدل الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر رضي الله عنه. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا شيخي بارك الله فيك ضرب بعدله أروع الأمثلة، حتى كما يقال إن صح التعبير، ولك أن تصح لي هذه العبارة، إذا ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عنه. فشيخ بارك الله فيك لو حدثتنا عن أسس العدل عند عمر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فمما تتميز به فترة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكرنا قبل قليل هي قضية العدل. فلقد امتاز عمر رضي الله تعالى عنه بصفة العدل، وهي امتداد لخلافة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولا أستطيع حقيقة القول، وأتردد كثيرا أن أقول بأن العدل الذي في عهد عمر والعدل الذي في عهد أبي بكر مثل العدل الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك، لا أحد يشك في ذلك. نعم، ذلك أن أبا بكر وعمر هما تربيا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالعدل، وأوحى الله جل وعلا عليه القرآن وأمر بالعدل صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. فما من ناحية من نواحي الحياة، وما من ناحية من نواحي الدين، وما من ناحية من نواحي القضايا التي عرضت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا والعدل يلوح بينها وفي ثناياها. نعم. والمقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صفة العدل الشخصية التي فيه، وأيضا صفة العدل التي في دولته، هي امتداد لعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن السؤال الذي بارك الله هو يعني تكملة للبناء الأول. صحيح. والسؤال الذي يطرح، لماذا يعني اشتهر العدل في عهد عمر ولم يشتهر في عهد أبي بكر مثلا؟ يعني ذاك الاشتهار، وإلا عهد أبي بكر أفضل من عهد عمر لا شك ولا ريب، كما بين السماء والأرض. لكن في الحقيقة العدل الذي في عهد عمر اشتهاره بمثل هذه الصورة، بخلاف العدل الذي في عهد أبي بكر والذي لم يكن مشتهرا بالدرجة التي في عهد عمر، دافعه هو أن طول فترة عمر في الخلافة أطول من طول فترة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عفوا شيخ، هي سنتين كما ذكرنا وبضعة أشهر، بينما عمر يعني قارب دخل في السنة الحادية عشر، يعني عشر سنوات وتزيد. فرق أقل. نعم. شيء ثمان سنوات. نعم، أضف إلى أن عهد عمر حصلت فيه فتوحات. صحيح. وحصل فيه دخول يعني أجناس مختلفة من بني البشر في دين الله جل وعلا، واتساع رقعة الدولة الإسلامية، وإرسال الولاة والقضاة والأمراء في الأقاصي القصية من الأرض، وحصول كثير من القضايا والمستجدات. هذه كلها استوعبها ولله الحمد والمنة عدل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. حتى ضرب به المثل، بل إن العدل إذا ذكر كان مقترنا بعمر رضي الله تعالى. صحيح. عنه وأرضاه. نعم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عدله هي استجابة لله جل وعلا ولأمره، واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يخرج عن الشرع. نعم. فانظر ماذا يقول الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الذي عاش في فترة نزول القرآن وعاش بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سيتأثر بمثل هذه الآيات القرآنية العظيمة، وأيضا ينظر الترجمة الواقعية العملية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لو كان العدل إنسانا لكان محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما حط من قدر نفسه لأجل تحقيق العدل، سبحان الله. وكذلك عمر رضي الله عنه، الذي يتأمل في حياة عمر يجد أنه نهل من هذا المعين الصافي من عدل النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجتهد اجتهادا كبيرا في أن يأخذ من نفسه لأجل الحق، وأن يأخذ من أولاده وذريته وزوجه لأجل العدل. هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إن العدل عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقف عند حد، ما كان أبدا أحد يستطيع أن يتسلل إلى نفس عمر الكبيرة هذه المليئة بالإيمان والمليئة بمحبة العدل وبمحبة الحق. ولذلك حتى مع غير المسلمين، صحيح، هناك قصة عجيبة لعلنا يعني نذكرها كنموذج من النماذج الرائعة لعدل عمر رضي الله عنه، وهو أن رجلا يهودي أقام دعوة على مسلم، وهذا اليهودي يعني باق على كفره ولم يدخل في الإسلام. نعم. فقام هذا الرجل فاختصم إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقدم دعواه ضد هذا المسلم، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له. سبحان الله. قضى عمر لليهودي على المسلم، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. وجاء في رواية: بهذا قامت السماوات والأرض. نعم. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة محبته للعدل يأمر عماله بأن يوافوه بالمواسم، فإذا اجتمعوا إليه قال: أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم. فما قام أحد إلا رجل واحد قام، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك ضربني 100 صوت. قال: فيما ضربته؟ يقول للعامل: قم. فاقتص منه. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة ويأخذ بها من بعدك. فقال: أنا لا أقيد، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقاد من نفسه. قال: دعنا فلنرضه، يعني نعطيه شيء غير الاقتصاص. نعم. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه 200 دينار كل صوت بدينارين، ولو لم يرضوه لأقاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يسمى الله بنظام المحاسبة للولاة والعمال. نعم. الذين هم لولاة الأمر، يجمع الناس ويقول: هؤلاء عمالي بعثتهم لإقامة العدل ولإقامة القسط ولتوزيع الفيء بينكم ولإعطاء كل ذي حق حقه، لم أبعثهم لضرب الأبشار ولا لأخذ الأموال، ومن كان عنده مظلمة على أحد من هؤلاء فليقم أمام الناس. فقام ولم يقم إلا رجل واحد. انظر إلى إلى إلى العدل مع تساعد رقعة. نعم. دولة الإسلام في انظر إلى العدل عند عمال عمر رضي الله عنه، فهؤلاء أيضا استجابوا. هذه إشارة إلى أن عمر ما كان يختار عاملا أو واليا إلا لهذه المسؤولية، إلا وأن يكون أهلا لذلك. الاختيار. نعم. مبني على الكفاءة، مبني على الثقة، مبني على العدل حتى في هذا الجانب، ولم يقم إلا واحد. سبحان الله. والخطأ طبيعي يحصل، بمعنى أكيد. أن قد يحصل تجاوز. ولذلك عمر أمر بأن يعني يقوم فيأخذ الحق منه، ثم حصل ما حصل من قضية الترضية. شيخ بارك الله فيك، قصة المصر التي وقعت بينه وبين ابن عمر ابن عاص رضي الله عنه، هذه القصة المشهورة. صحيح، هذه من أعجب القصص أيضا. ولذلك رجل من أهل مصر جاء. نعم. إلى عمر رضي الله تعالى عنه من مصر إلى المدينة يشكو ابن لعمر بن العاص، وعمر بن العاص كان واليا على مصر. على مصر أنا ذاك. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، يقول لعمر: عائذ بك من الظلم. قال: عدت معاذا. قال: سابقت ابن عمر بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالصوت ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمر بن العاص رضي الله عنه يأمره بالقدوم وأن يأتي بابنه معه، هذا الذي ظلم القبطي وضربه. نعم. نعم. فقدم عمر فقال عمر: أين المصري؟ فجاء المصري القبطي فقال: خذ الصوت فاضرب. اضرب من؟ يضرب ابن عمرو بن العاص. عمر ابن العاص. نعم. فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين، هذا الذي يفتخر. سبحان قال الله. قال: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه. كأن الناس يعني يرون في هذا الولد الغرور والكبر والتجاوز. نعم. نعم. فقال ونحن نحب ضربه، فما رفع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه، يعني من شدة الضرب، حتى أن القبطي مسكين بدأ يعني يرحم ابن عمرو بن العاص، لأن عمر قال كلما حاول الوقوف يقول له اضرب اضرب. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه للقبطي، قال قم فاضرب صلعة عمرو بن العاص، الله أكبر، والي مصر، قال قم فاضرب صلعة عمرو. فقال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه. فقال عمر لعمر ابن العاص منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني، بمعنى عمرو بن العاص قال لو أتاني هذا القبطي لأخذت له حقه. الله فالقبطي أكبر. ظن أن عمرو بن العاص سيجامل ولده، سيجامل ويراعي يعني جانب. نعم. البنوة والأبوة، فذهب مباشرة إلى عمر وتخطى هذه الحواجز، فجاء إلى عمر. بهذا قامت الدولة الإسلامية، بهذا العدل حتى مع الآخر. نحن الآن أتينا بأمثلة مع غير المسلمين، سبحان مع الله. شخص يهودي ومع شخص قبطي ومع. نعم. ذلك لو التفتنا إلى جانب ما هو داخل المسلمين لوجدنا العدل العظيم بينهم، حتى أن كثيرا من أهل العلم ذكروا بأن القضايا في عهد عمر كانت تعد على أصابع اليد الواحدة، سبحان الله، يعني قلة القضايا. وهذا شيخ بارك الله فيك يدل على أن عمال عمر كانوا قائمين أيضا بالعدل، بالعدل، والناس يعرفون، يعني حتى الناس لما علموا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو قائم بالعدل في نفسه وقائم بالعدل مع رعيته، فكل واحد راض بقسمته، سبحان الله، فهو الناس عنده سواسية، ويرون بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينزع إلى الزهد وإلى الورع وترى الحاجة والفاقة عليه، فلا شك أن الناس سيرضون بذلك. هذا مبدأ العدل الذي قامت عليه هذه الخلافة الراشدة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، والتي تمثل امتداد لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله. في خلافة أبي بكر، نعم، قيل بأن أبي بكر كما يعني جاء في بعض الآثار بأنه ولى عمر القضاء، ويبقى عمر 6 أشهر إلى سنة لا يأتي أحد يتقاضى في عهد أبي بكر. في عهد أبي بكر، سبحان الله. نعم. ولذلك كما ذكرنا يعني قصيدة أحد الشعر لما قال آمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيه. هؤلاء هم كانوا الله. متمثلين لكتاب الله جل وعلا، مستجيبين لأمره سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا من أكثر الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. وطريقتهم. شيخي بارك الله فيك، هذه القاعدة التي وضعها عمر رضي الله عنه لما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه منذ متى وأنتم تتعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ما استعبدتم الناس أو ما استعبدتم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه قاعدة شيخ بارك الله فيك للمساواة بين البشر. شوف ربنا جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم، فالله تعالى كرم جنس بني آدم كلهم، فالإنسان مكرم. نعم. يعني تنظر إليه على أنه خلق مكرم، ما يتعلق بالعلاقة بينه وبين الله جل وعلا هنا يختلف الإنسان. هذا مسألة بينه وبين ربه جل وعلا، صحيح، ولكن نحن كعلاقة، نحن كما يعني ذكرنا بأن ربنا جل وعلا ما أمرنا بإدخال الناس بدين الإسلام كرها، لا، كما قال عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، الله أكبر، ويقول عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، صحيح، فليس في ديننا أبدا أن نأتي لشخص وندخله رغما عن أنفه في الإسلام أبدا، صحيح. نعم. وإنما الإسلام يعرض عرضا، الإسلام يعرض عرضا، صحيح. الإسلام هذه الأحكام التي تنساب في النفوس النقية الطاهرة وتتقبلها القلوب، هذه الأحكام التي هي فعلا تنسجم مع الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواج، صحيح. ما عرض الإسلام على شخص وقد تجرد هو للحق إلا وقد قبله وأشرب قلبه حب الإسلام، حب هذا الدين، سبحان الله، يعرف سماحته، نعم، لأنه عدل ولله الحمد، قائم العدل، نعم، يعطي الحقوق ذويها ويوفر كل ما يتعلق بحياة الإنسان، يجد السعادة، يجد الهناء، دين قائم على النظرة للآخرين على أنهم خلق مكرم كما ذكرت، وأؤكد على هذا الجانب. نعم. يعني أحيانا قد يفهم بعض المسلمين النصوص بشكل مغلوط فيمارسون ممارسات خاطئة في الحقيقة لا تمت إلى الإسلام بصلة. نعم. فهذا عمر يقف أمامه اليهودي والمسلم وينظر في قضية فيحكم لليهودي على المسلم، لأن الحق كلام اليهودي، فلم يعصف به الحب ولم يطوح به البغض. صحيح. فهنا ضبط نفسه بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، إن كان هناك بغض لهذا الكافر الذي مثل بين يديه لكفره. نعم لكفره. ومع ذلك أما أعطاه الحق، حتى قال اليهودي بهذا قامت السماوات والأرض. صحيح. وهنا كلمة لابن تيمية رحمة الله عليه جميلة، يقول إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. نعم. ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. بالعدل تستصلح الرجال وتستغزر الأموال، هذا هو الواقع. ولذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو الذي يمثل أيضا امتداد لهذا العدل. نعم. الذي كان في عهد، يعتبر شيخ امتدادا للخلفاء الراشدين. نعم. رضي الله عنه. وهو أيضا من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذاك شبل من ذاك الأسد. أي نعم. بدأ الناس لا يقبلون الزكاة في عهده، يعني حصل لتوفر الخير، حصل من الاكتفاء الشيء العجيب. الله أكبر. لماذا؟ لأن أعطيت الحقوق لجميع الناس. نعم. شيخ بارك الله فيك، طالما نحن نتكلم على مسألة المساواة بين الناس وهكذا، عمر رضي الله عنه كما ذكرت بأنه كان يطبق تعاليم الإسلام في نفسه قبل أن يطبقها على غيره. نعم. فيما يتعلق شيخ بارك الله فيك بقصة عامر رمادة، لو حدثنا شيخ بارك الله فيك موقف عمر رضي الله عنه في هذا العام. نعم. عام رمادة هذا عام مر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عام قحط وجدب، فهلك في ذلك العام خلق كثير، ونفقت البهائم، وحصل في المدينة وما حولها ما حصل من الألم وذهاب الخيرات، حتى إن الناس أصبحوا لا يعرفون شيئا من هذه الأطعمة ولا نعم. ولا الأشربة. وفي الحقيقة في هذا العام يعني أصبح الأمر لدرجة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رفع حد السرقة عن بعض السراق في ذلك العام للضرورة، لأن الله تعالى نعم. أباح المضطر أن يأكل الميت. صحيح. فهنا أصبح بعض الناس ما يجده من طعام يأكله، سواء ملكه أو ملك غيره. صحيح. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا العام شارك الناس مشاركة وجدانية ومشاركة شعورية ومشاركة واقعية فعلية واقعية عملية، فحلف وآل أن لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يأكل الناس وحتى يحصل في الناس خير. فجاء إلى السوق عكة من سمن ووطب من لبن، فاشتراهما غلام لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأربعين. ثم أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين قد أبر الله يمينك، أنت حلفت على نفسك. نعم. ولكن هنا أبر الله يمينك وعظم أجرك، فلقد قدم السوق شيء من اللبن وشيء من السمن، فابتعناهما يعني اشتريناهما لك بأربعين. فقال عمر أغليت بهما، يعني أنت اشتريتهما بسعر مرتفع. نعم. فتصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافا. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم. سبحان الله. يعني كيف أشعر بهم وكيف أكون أنا راعي لهم ولا أشعر بشعورهم ولا أتألم بآلامهم. الله أكبر. هذا الموقف العجيب من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدل على أنه رجل يشعر برعيته ويحس بإحساسهم ويتألم بآلامهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يعني كان دوحة من الظلال الوارفة من الخير، كان نبعا صافيا من العطاء، كان جبلا أشم في دين الله سبحانه وتعالى. بل إنه ذكر حتى أنه في مثل يعني في عام الرمادة كانت بطنه تقرقر من شدة الجوع، فكان يضربها ويقول قرقري أو لا تقرقري، فوالله لا تأكلين السمن أو لا نأكل السمن حتى يأكله الناس. وهذا تأديب لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذه سيرته، هذه حياته. نعم. شيخ بارك الله فيك، جميل يعني عندما يحس المسؤول بإحساس من تحته من الرعية. نعم. عندما يشعر سبحان المسؤول برعيته يحس بجوعهم وعطشهم ومهم عليهم من الفاقة وغير ذلك، يتألم بألمهم. ولذلك كان عمر يعني لا يستطيع أن ينام حتى يطمئن على أهل المدينة. الله أكبر. وقصته التي خرج هو وغلامه أسلم. نعم. إلى خارج المدينة فوجد نارا، فيعني يسأل غلامه هل هؤلاء ضيوف قادمون إلى المدينة، فلما جاء وإذا بعجوز ومعها أيتام لها، امرأة كبيرة في السن. نعم. زوجها قد مات ولها أولاد، ولكنها بلغت من الفقر مبلغا عظيما حتى إنها كانت تخرج بخبائها خارج المدينة. سبحان الله. فلما دخل عليها فقال يا أمة الله يعني ما لك في هذا الحال؟ قال ضيعنا أمير المؤمنين، وهي لا تعرف عمر رضي الله عنه. لا تعرف عمر رضي الله عنه. فقال قولي خيرا. فلما رأى حالها والصبية يتضاغون يبكون من شدة الجوع، ذهب هو وأسلم إلى بيت المال وحمل الطحين. ولما أراد أن يحمله قال أسلم يعني عنك يا أمير المؤمنين، يريد أسلم أن يحمل الطحين هو عن أمير المؤمنين. فقالت هل تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ الله أكبر. يقول لأسلم تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. فحملها ثم ذهب، فبدأ يعجن لهم يقوم هو نفسه بالخدمة. نعم رضي الله يقوم عنه. يعني يعجن ثم يخبز على النار. ثم لم يذهب أمير المؤمنين عمر من هذه المرأة إلا وقد ضحك الصبية، ثم ناموا هانئين وقد امتلأت بطونهم. سبحان الله. ثم قال للمرأة وهي يعني تنال من أمير المؤمنين، فقال لها أتي أمير المؤمنين غدا وستجديني عنده. فلما جاءت من الغد وإذا بأمير المؤمنين هذا الرجل هو عمر الذي امتلأت لحيته من الدخان في الليل وعلى الطحين على رأسه وامتلأ ثوبه من الطحين، كان هو الذي يخدمهم بالأمس. هذه بعض في الحقيقة النماذج من عدل عمر ومساواته ومن نزوله إلى رعيته والشعور بإحساسهم والتألم بآلامهم، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخي بارك الله فيك، أيضا يعني مما اشتهر به عمر رضي الله عنه إلى جانب العدل، ما عرف عنه مسألة القوة في الحق وعدم المجاملة والمحاباة مع أي كان من الناس، حتى لو كان كما يقال من الأشراف أو من وجهاء الناس. ولا أدل على ذلك يا شيخي بارك الله فيك من قصة جبل ابن الأيهم الذي هو يعني كان ملك غسان أو آخر ملوك غسان. نعم. هذه القصة يا شيخ بارك الله فيك أبد إن شاء الله تعالى لو أقف معك عندها، لكن نجعل ذلك في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.